إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع درس جديد من مادة النحو، ويسرنا أن نكون في ضيافة فضيلة الشيخ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضيلتكم معنا في هذه الحلقة. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. نواصل الحديث عن البدل. اليوم نتساءل، هل يبدل من ضمير الغائب وما شرطه؟ نعم، كنا قد تحدثنا عن البدل من الضمير، وقلنا قد يكون الضمير حاضرا، والمقصود بالحاضر أن يكون متكلما أو مخاطبا، وقد يكون الضمير غائبا. نتحدث الآن عن البدل من ضمير الغائب، فلا شرط في البدل منه، كما نقول مثلا انتظرت الضيوف فأقبلوا. الواو هنا هذا ضمير غائب، أقبلوا. أقول هنا أربعة منهم، أربعة منهم، فكلمة أربعة هنا بدل من الواو. إذن ممكن أقول أقبلوا ثلاثتهم، يعني أقبلوا جميعا. فإذا هنا لا شرط كما نقول إذا كان الضمير غائبا. ممكن نقول زره خالدا، زره خالدا، فهنا خالد هي بدل من الهاء وليس فيها الشرط. لماذا؟ لأن الضمير هنا هو ضمير الغائب. أستاذنا، وهل يجوز أن يكون المبدل منه اسم استفهام؟ نعم، هذا أمر جائز، ولكن علينا أن نوضح ذلك. إذا قلتم من ومتى وأين وكيف وكم، هذه أسماء استفهام. كل اسم من هذه الأسماء له دلالتان. فلما أقول لك مثلا كلمة من تدل على معنى الاستفهام وتدل على الذات، لأنها كما قلنا اسم. فإذا أردنا أن نأتي من هذا الاسم وهو اسم الاستفهام ببدل، إذن علينا أن نجعل هذا البدل مساويا لكلمة من. مثال، لما أقول لك من عندكم، أمحمد أم أخوه؟ أمحمد هنا البدل، هنا كلمة محمد بدل من من، من كلمة من وهي اسم الاستفهام. إذا من عندكم محمد؟ إذا محمد هنا لو أردنا أن نجعلها بدلا من كلمة من، وجب أن نأتي معها بحرف استفهام. لماذا؟ حتى تكون مساوية لمن، لأن من هنا تدل على شيئين، على الذات وعلى معنى الاستفهام. أما محمد فتدل على ذات فقط، ولذلك نأتي معها بحرف حتى تكون مساوية لكلمة من، حتى يجوز أن يبدل من اسم الاستفهام. إذن لا يبدل من اسم الاستفهام إلا إذا كان الاسم الذي وقع بدلا معه همزة استفهام. فنقول مثلا من عندكم، أمحمد أم أخوه؟ وإعراب المثال هنا من مبتدأ في محل الرفع، ومحمد هنا تكون بدلا من من. أما الهمزة التي مع محمد فهي حرف استفهام لا محل له من الإعراب، ولا صح أن أبدل دون الهمزة بغير ذات، أي بمعنى مثلا جامد أو بمعنى غير عاقل. لا لا لا، يعني أقول هكذا من عندكم أمحمد، نعم، يعني لا يجوز أن أقول من عندكم أعمود أم مثلا إيه، هذا ممتنع. لماذا؟ لأن من هنا للعاقل، لكن نعم. ممكن أستعملها في ما، ما بيدك أقلم أم كتاب، وهذا شرط التساوي. نعم، لأن هذه المساواة، نعم، هذا هو المقصود. كذلك أقول كم قرأت، 20 جزءا أم 30؟ نلاحظ هنا أن كلمة كم فيها معنيان، معنى الذات التي نسأل عنها ومعنى الاستفهام الموجود في كلمة كم، ولذلك نحن نسميه اسم يتضمن معنى الهمزة. كلمة كم وكلمة من ومتى وأين، هذه أسماء تتضمن معنى الهمزة. فإذا أردنا أن نأتي ببدل منها أتينا بالهمزة مع ذلك الاسم، بهمزة الاستفهام، نعم، حتى تكون مساوية. فنقول هنا كم قرأت، 20، إذن 20 هنا بدل من كم، وكم هنا في محل النصب مفعول. لماذا؟ لأن قرأت كم، نعم، لكن لأن كم لها الصدارة، إذن 20 هنا بدل منصوب. كذلك أقول لك متى تسافر، أغدا أم بعد غد؟ فكلمة غدا هنا هي بدل من متى، ولا تصلح أن تكون بدلا إلا بوجود هذه الهمزة. يعني لو قلت لك متى تسافر غدا، إذن لا يصلح هذا المثال، هذا يكون خطأ، فلابد أن أقول أغدا حتى تكون غدا بدلا من متى. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك هنا: وبدل المضم من الهمزة يلي همزا، كمن ذا، أسعيد أم علي؟ إذن هنا لما قال من ذا، إذن هو أعطاني القاعدة هنا، من ذا أسعيد، إذن أتى بكلمة سعيد ومع الهمزة حتى يبين لي القاعدة. فالمفهوم هنا في البيت: إذا كان اللفظ المبدل منه اسم استفهام، أي اسما يتضمن معنى الهمزة، وجب ذكر همزة الاستفهام مع لفظ البدل. أستاذنا، ننتقل إلى نقطة أخرى: هل يبدل الفعل من الفعل؟ نعم، يبدل الفعل من الفعل، بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال. نبين ذلك في المثال. إذا قلت لك: إن جئتني تمشي إلي، إن شرط، وجئت فعل ماضي، فعل الشرط مبني في محل الجزم، تمشي، لاحظ أن كلمة جاء وتمشي هي هي، فالمشي هو المجيء، ولذلك تعد كلمة تمشي هنا بدل من كلمة جئت، وهذا بدل مطابق. كيف تعرب؟ تعرب تمشي هنا فعل مضارع مجزوم. لماذا؟ لأنه بدل من الفعل الماضي المبني في محل الجزم. مثال آخر في مثال بدل البعض: لو قلت لك: إن تصلي لله تسجد يرحمك، فهنا تصلي تسجد، فكلمة تسجد بدل من كلمة تصلي. الصلاة كما نعلم أقوال وأفعال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ومنها السجود، فالسجود بدل بعض من كلمة تصلي. إذن أتينا بالفعل تسجد بدلا من الفعل تصلي، فأبدلنا فعلا من فعل. كذلك اشتمالا، كما في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب. نلاحظ هنا أن كلمة يضاعف بدل من كلمة يلقى، وهذا بدل اشتمال. كذلك في قول الشاعر: إن علي الله أن تبايع، تؤخذ كرها أو تجيء طائعا، فهنا تؤخذ هذه بدل من كلمة تبايع، وليست جزءا منها، وليست بدلا مطابقا، ولكنها بدل اشتمال. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. ومفهوم ذلك البيت أنه يجوز إبدال الفعل من الفعل بدل كل أو بدل بعض أو بدل اشتمال. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، نصل إلى ختام هذا الدرس. باسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عزيزي المستمع، لحماية أطفالك من مرض شلل الأطفال يرجى استكمال التطعيمات المعتادة. مع الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال لجميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات في الفترة من 29 ديسمبر 2013 وحتى 1 يناير 2014 بوحدات ومكاتب الصحة ومن خلال الفرق المتنقلة بوزارة الصحة والسكان، مع تمنياتنا بالصحة لأطفالنا.